يبقى المصباح فيه زجاجة يبقى نور صافي، والزجاجة مش عادية، الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري. قال لا، والزيت اللي بيقدمه هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي ولا غربي، له حر وله ايه بقى. ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الكوة الطاقة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام أبدا. خلاص، بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل، مثل نوره. وما دام أقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي بيقرب لك. وذلك قلنا لكم زمان إن الشاعر أبو تمام بيمدح خليفة اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفة المعتصم قال فيه ايه؟ الخليفة ده فيه صفات متعددة، اقدامه عمرو بن العاص خالد كان جاي فارس، في سماحة حاتم يعني جواب، في حلم احلى في ابن خيس حليم قوي، في ذكاء اياس بن معاوية، كأن الخليفة ده جمع ايه؟ شجاعة عمرو، اقدامه عنه، وسماحة حاتم، خلاص، وحل الأحنف ابن قيس، وذكاء إياس القاضي. القاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقة من المتهم اللي قاعد بتلويعه في الأسئلة. فواحد بيحسد الشاعر، يحسد الشاعر أبو تمام، قال له الأمير فوق من وصفت، كيف تشبه الأمير بعمرو وبحاتم؟ ده في خزان ألف حاتم، وفي جيشه ألف واحد زي عمرو بن معنى كده، إزاي بتشبههم دول؟ فأبو تمام صلى كده شوية وقال إيه؟ خد الآية بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول دونه صحيح، إنما دول مثل بس. عند العرب مثلا شرودا في الندى والبأس، كل ما يقولوا على حي يقول لك حاتم، كل ما يقولوا شجاع مثلا شرودا في الندى والبأس. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ثم أخذت القصيدة من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين، يبقى قالهم على الإيه؟ إذن مش مثل نوره، مش هو نوره، لا، ده نوره لا تنوير لا يقدر، إنما ده تمثيل فقط، مثل نوره كمشكاة فيها. طب ده النور بتاعه تنوير للدنيا دي، هذا نور، نور القوالب ونور المادة اللي بيخلينا نمشي بالطريق على هدى. لأن لو مش النور ده، لما تمشي إلى حاجة إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأقل منك فتحطمك. يبقى إيه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ جرب نفسك والنور انطفى، وعايز تروح دورة المية وانت عارف خريطة بيتك كويس، اوضتك فين والدولاب ده فين والترابيزة بتاعت السفرة فين والمش عارف ايه فين، ومع ذلك لو مشيت وانت عارف ايه تضرب في المغرب وتضرب في البتاع ويمكن تتكسر حاجة ولا حاجة تطلعك تعورك. اذا فالنور ده عشان ايه؟ نهتدي ايه الى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه باقوى منا فيحطمنا، او باقل منا فان ايه فنحطمنا. طب ده نور الايه؟ نور المادة. قال لك انا نورت لكم المادة، انما في نور ثاني، نور على نور، هديه لكم نور القيم بقى، المنع هيديكم نور الايه؟ نور القيم. طب وده اللي فين يا سيد؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني قات كده بالسيف، اسهل موتة اللي تيجي بالسيف. الخناق، شوف الخناق، شوف لما تشوف فيلم ويجيبوا فوطه ويكتموا بها في ايه نفس واحد، يقوموا ايه برضه الفوطه فيها منافس، يمكن برضه تديله ايه شويه نفس، او النفس اللي مخزون شويه في الرئه زي اللي بيقتصوا نفسهم ايه طويل، لكن ان ضربوا بالسيف وانقطعوا الوديجين انتهت ايه انتهت المساله. طيب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم، ما هو الإسخان؟ مد السخن هي بالضبط مادة تخن هي نفسها. أسخنتموهم فسدوا الوساق، يعني إيه؟ أم قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة تانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا، ولا اللي بتطبخ عدس، ولا اللي بتطبخ بصارة، طول ما فيه مائية كتير يهدر له القدر، لأنه بيطلع إيه؟ الهواء. طب وطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده، ما تطلعش هواء، تطلع قطع من إيه؟ ولذلك لو لسعت واحد يبقى سخن الشيء، يعني ايه؟ حركته قلت. وما دام اما تجيب مثلا شويه عسل وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى، تقوم بتطلع شويه ماء منهم لحد ما يبقى ايه؟ تخين. لما يبقى تخين امتنعت حركته، وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده. اسخنتموهم يعني اذهبتم حركتهم بالجراحة. لما تعملوا فوقهم كده بقى ضمنتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين، فشدوا الوثاق عليهم، اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه، يبقوا اسرع. يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكافر ما دام فيه لسه حتى تسخنه. نعم. فشدوا الوثاق فاما منا بعد، يعني تطلقوهم بلا مقابل، واما فداء تاخدوا ايه؟ تاخدوا منهم فداء. طب البناء مقابل امتى؟ قال لك لتعاملهم معامله المثل، انهم افرضوا خدوا منك، فان اطلقوا بلا مقابل اطلق انت بلا ايه؟ بلا مقابل، وان خدوا جعل يبقى اخد ايه؟ اللي هي انتهت اليها الامم المتحده في اخر ما وصلت اليه يسمونه المعامله بالايه؟ بالمثل. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب ده ربنا أن كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. ليه؟ لأنه بيخليك معرض إنك تفقد حياتك، وبتضيع مثلا فلوس كتير، والمتاعب اللي أنت بتشوفها في الكر والإيه والفر. تضع الحرب أوزارها، يعني أحملها بأنها إيه؟ تنتهي الحرب، يعمل الهدنة اللي بيعملوها دي. حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك أي الحكم، ولو يشاء. يقول لك طيب ما دام كده المسألة إيه ضروري نقاتل؟ لما ربنا ينصرنا في أي حاجة كده زي ما عمل في الأمم التانية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ودي مش عجيبة، لانتصر منهم بدون كنتم، إنما ربنا عايز قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لأن لو عمل آية كونية يمكن يقول ده آية كونية وهم ما لهمش فيها سبب، إنما عايز يبين لدوري أقوياء هم اللي عملوا فيهم كده، فيبقاش يتم في العوامل الطبيعية. ولذلك هناك يقول لك إيه، إحنا بقى مش عايزينكم تنصروني، ده أنا أن عزت أعمل كده بدون ما تتشكهم أعمل كده، ولا عملت كده وما ذلك على الله بعزيز، فكلا أخذنا إيه بذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من اغرقنا. انما انا عايز انتوا اللي في ايه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، علشان تبقوا انتوا قوه امامهم تنكاف. وهنا لو قطع براهم الطبيعيه يقول لك ده الطبيعه هي اللي تدخلت، يعني لو هم ما عملوش فينا حاجه، لا عايز هم انتوا اللي تعملوا فيهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يشوف مين اللي هيصبر على الام الحرب، ومين اللي يصبر في المعركه، ومين اللي ما يفرش الله، ومين اللي يضحي بماله. يقول لك طب هيختبرنا، طب الاختبار عشان تعرف ايه اللي هيحصل، بتختبر التلميذ عشان تعرف هينجح ولا يصل، فربنا بيختبرنا عشان يعرف. طب ما هو عارف. ام قال لك لتعرفوا انتم، لان انا لو اقول لكم انتم عشان تعرفوا انتم مين. ليه؟ لان امه محمد مهيئه لعمل عظيم يناسب رساله العظيم محمد، لان الرسل كانت موجوده لزمن محدود وفي بيئة محدودة، إنما ده جاي للناس إيه؟ كافة، كل زمان وكل مكان. يبقى لازم اللي يحملوا رسالته يكونوا إيه؟ ممحصين. ممحصين يعني يصبروا على ما هم. ولذلك مثلا سيدنا مصعب بن عمير كانوا يسمونه فتى قريش المدلل. شوف يغدو ويروح كل يوم كذا مرة بلباس جديد، يروح مشوار يلبس لباس، يروح البيت يلبس لباس، مذلل. وبعدين أشرب قلب الإيمان فآمن بالله وآمن برسوله وأرسله الله إلى المدينة عشان يعلم الناس. أمه حزت عليه وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس عينيا فيه. أمه قالت آيات ابني يبقى كده مش عارف ابني وتقول ايه انا كنت عامله فيه وعامله فيه وعامله فيه وعامله فيه. قالت انا هجيب انفه بايه؟ انا لن اكل حتى يجيء ويسيب دين محمد وهقعد في الشمس كده والشمس تحرق فيه ومش هدخل استظل حتى يعدل عن دينه. فبلغ ذلك مصعب فقال لها قول لامي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على ان اترك هذا الدين ما تركته. ودعوها فان عضها الجوع فستاكل وان حرقتها الشمس فستستظل. وفضل عايش الى ان رسول الله نظر اليه مره فوجد لابس جلد كبش. جلد كبش بعد ما كان ايه يقول انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم. انظروا كيف فعل الايمان بايه بصاحبكم. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نمحص. وذلك كثير مثلا ايه الاسراء يقوم الناس ما يكذبوها يطلعوا من المسلمين الناس مش عارف ايه يطلعوا بينقل ايه زي ما تجيب الحديد الخام وبدك يبقى صلب تقوم تدخله النار يقوم ينفي خبثه لحد ما يبقى ايه صلب. يبقى المعارك والاشياء دي اللي جت عشان تصفي من المسلمين لان لهم مهمه ان ينساحوا في الارض كلها بمنهج الله. ولذلك اعدهم الله لهذا. رسول الله حينما جاء ليقاتل هل عمل كليه حربيه عشان يعلم الناس القتال؟ ما عملش. ليه؟ لان هم الحروب كانت بين القبائل كل يوم ده الحرب بين القبائل بتقعد 40 سنه فكل الزلمه متعلمه الحرب. كان الله يعدهم على ان ساعه الرسول يقول لهم حارب ما نعلمهمش هم جاهزين. كذلك ما فيش حد منهم له بلد بيوتهم على ظهور جمالهم خيام محطوطه على الجمل لانهم يتتبعوا المرعى يتتبعوا مساقط المياه عشان ياكل فما يعملوش فيلا ولا يعمل له قصر ولا يعمل له اي حاجه ويروح للنهارده هنا والنهارده هنا. ليه؟ يعدهم الله لان ينساحوا في الارض. ولو ان واحد منهم بنى له فيلا في حته يصعب عليه ان ينتقل. لا ما فيش. يبقى اذا الله اعدهم لهذا اليوم الذي يحملون فيه رساله الاسلام ويمحصهم بالاحداث يبتليهم بالاحداث عشان يشوف من الذي الصمصوم هو اللي ايه هو اللي يصبر علشان هيحمل رساله محمد الى الدنيا كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دانت له الجزيره خلاص ربنا نزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سيدنا ابو بكر المنور لما سمع الايه قال لقد نعى رسول الله نفسه الينا كانه اتم الايه. طب ده لسه انت للدنيا كلها انت يا دول الجزيره. ام قال لك اللي تربوا على مائدتي كفيلون بان يفتحوا الدنيا كلها. اي واحد منهم راح يفتحها لانهم معدين لايه. ولذلك اللي راح الغرب ووصل للبحر وبعدين قال والله لو اعلم وراء هذا البحر خلقا لخضته اليه. يبقى اذا الجنود نفسهم اللي تربوا على مائده محمد اختبروا ما جوش كده من اختبروا علشان يحملوا الايه الرساله الى العالم الى العالم كله. ولو يشاء الله لانتصر منهم اي بقوته وقدرته دون تدخل منكم ومن قتالكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. بقى هي لسه في ظل الاعمال ظل اعمالهم وده مش هيضيق مش هيعيق مش هيقطب عنهم. طب ازاي ده وهب حياته يقول هو وهب اللي عنده اللي انا معطيه له انا اعطيت له الحياه وهو وهب الامنه. انا ساجازيه بشيء ما يخطرش على البال وجزيه بأن أبرئه من الموت. كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا وبعدين برضه في البعث هيبقى حي يبقى حياته موصولة. وهب حياته فوصل برأه الله من الحياة. ولذلك اللي روح عن السيدة مثلا حمزة

والذين كفروا فتعسا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه اشرف شيء في الانسان. يقول له فانت عشت يعني وجهك اللي انت عامل به مش عارف ايه ده يجي ايه. ولذلك حتى لما احنا نهدد بعض في الفلاحين يقول لك مش هيخيب فلان ده الا لما اجيب مناخيره الارض. اهو ده التعس. فتعسا لهم يعني ايه؟ يبقى ينكب على وجهه اللي هو بيعترف به ده. ده الانسان لما يكون مثلا ماشي وبعدين جت شويه طرفشه يوم ما يحافظش الا على وجهه، لانه اشرف حاجه فيه والسمه بتاعته. يقول لك لا. ولذلك ايه هيجي حتى فينا ويا بني اسرائيل فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، يعني الوجه اللي انتوا عاملين به وجاهه في الكون ده ومش عارف ايه وبتاع، سوءوا وجوهكم. والذين كفروا فتعسا لهم وبرضه أضل أعمالهم، أعمالهم الطيبة كلها ولا تفيد أي حاجة. يقول لك ده عمل خير وعمل مش عارف إيه وعمل إيه وعمل إيه وعمل إيه. نعم ذلك المشار إليه سابقا بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ليه كرهوه؟ لأن الله أنزل شيئا يأخذ منهم السيادة الغاشبة وبطل السيادة والجبروت على الخلق. فلما يجي واحد طب ده رسول الله لما راح المدينة وكان ابن أبي هيتوجوه ملك، وبعدين انحلت المسألة بمجيء رسول الله، لأن مجيء رسول الله خلاص طفى المسألة دي، فظلت في نفسه وقعد يعادي النبي وينافق كبير الايه المنافقين. لكن شو بقى، هو نافق وله ابن آمن، فبلغ أن رسول الله سيقول لبعض المسلمين اقتلوا هذا المنافق. فراح لرسول الله قال له يا رسول الله إن كنت ولا بد قاتلا أبي فلا تدع أحدا من إخوان المسلمين يقتله حتى لا أجد في نفسي على أخ مسلم، ولكن مرني أنا نقتله. بالله لما يقول كده بقى ما يرحمش هذه، قال أرجئوه إلى الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله لأنه سيخرجهم من السيادة اللي هم فيه فأحبط أعمالهم. أعمالهم ضد المسلمين حبطت بأن انتصر الإسلام، وأعمالهم في الخير اللي كانوا بيعملوه ويدعوا مش عارف إيه ويعمل لك فيه. واحد منهم مثلا كان عنده القدر بتاعه، قال رسول الله كنت أستظل من حمارة القيض بقدر ابن جدعان او المطعم ابن عادي. شوف القدر بقى اللي واحد يتظلل تحت، هل ده ما يبقاش له حاجه؟ قال لك كل ده ايه؟ نعم. واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. قال افلم يسيروا في الارض؟ ايه اللي خلاهم يصبروا ويعملوا المجابهه والجحد والنكران ده للدين الجديد؟ هم ناس جواله وبيروحوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف وبيمروا على على على بلاد كان لهم سوابق مع الرسل وربنا خربها لهم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهناك أولم يروا أن نأتي الأرض إيه ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في آيتين اثنين، ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، آدي آية. وديك الثانية أفلا ينظر أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني بصوا خدوا لكم عبرة من واقع الحياة، هل رأيتم رسولا إن هزم أمام خصومه؟ مش ممكن ربنا يبعث رسول ويهزمه، فخدوا لكم عبرة وشوفوا الناس اللي انتوا ايه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، دمر خرب وهد. لكن تقول دمره يا لها معنى، ودمر عليهم لها معنى ثاني. مش دمره هو لوحده، دمر عليهم اولا نفسهم، ثانيا اهلهم، ثانيا اموالهم، ثانيا كلها. يبقى دمر عليهم يعني كل ما ايه ما يتعلق بهم. طب وليه عمل العمليه دي؟ دمر الله عليهم وللكافرين منكم يا قريش أمثال هذا الذي سبق في كون الله. ذلك أي ما حدث

المعنى يوجد اولا وبعدين يوضع له اللفظ. اذا فلا بد ان يكون المعنى قديم. هب انه يعطينا الجنه ويقول الرسول فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. ايه الترك ده؟ ما لا عين رات ادي ادراك، ومش بس العين رات ولا اذن سمعت. طب ودي المبالغه في ايه؟ ام قال لك لان العين ترى ما اللي امامها، لكن الاذن بتسمع برضه، بتسمع غير اللي بتشوفه العين، رؤيتها ايه اوسع، لان هيحكي الاذن تسمع ما راى الغير. انت هتشوف اللي رايته انت، لكن الاذن هتديك ايه اللي رايته انت واللي ايه واللي راه غيرك، تبقى واسع ولا لا؟ قام قال لك طيب ما دام رات العين وسمع وغير سمع، وقال له قال ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر كيف نضع له لفظا؟ ما نقدرش، لان اللفظ لا يوجد الا بعد المعنى، وما دام ما فيش معنى يبقى ما فيش ايه لفظ. الحق سبحانه وتعالى بيقول انا بديكم بس مثل مشذب. يعني ايه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف ايه، بس قفتوا عند العرب ان لما السماء تمطر يقوم ايه الحتة الواطية تاخد شوية مية، تبقى المية دي فيها يرموا منها لما يجيش مطر، لكن بمرور الزمن يعطها وتتغير ريحته، انما هو ما عندهمش الا هو يوم ياخدوا على مطر. فقال هي مثلا ان فيها ماء صحيح، بس ماء مشذب مما يعيبه في الدنيا لانه غير قاسي. وبدأ بالماء، قال لك ليه؟ لان الماء ساعة ما تحتاج له تقفش، شوف اللذة بتاعته تبقى شكلها ايه، ولان الطعام لا ينضج الا في ماء، وان نظافتك ما تكونش الا بالماء. يبقى الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من انه قاسي، هذه واحدة. طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نروي به زرعنا جاي ازاي؟ قال لك هو جاي ان البحر المالح ده مخزن قوة الماء، ولذلك الجغرافيا يقولوا لك ان الماء البحر ثلاث ارباع اليابسه، يعني اليابسه ربع والبحر ثلاث ارباع. ليه؟ أم قال لك لأن الماء دي اللي هتشربها مأخوذة من ماء المالح دي، بس ما ادانالكش مالح، خلانا يتبخر فوق فوق فوق ويطلع للسحاب، بقى زي ما تقطر الماء انت، وبعدين يصاب حتة برد ينزل مطر نشرب منه ونسقي الأنعام ونسقي ايه ونسقي الزروع. أم قال لك بس ماء الآخرة ما فيش فيه العملية دي أبدا، ده ماء كده ما تعرفش جاي منين. وبعدين وسقوا ماء طهورا، ما تجيش له بيئات ايه توسخه، زي ما بنشوف احنا دلوقتي البيئه عملت ايه في الماء. الله. يبقى اذا ده عاملين ماء بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف ايه، وينزل لك ماء مقطر، ما فيش كلام من ده. ليه؟ لاننا في الدنيا نعيش بالاسباب المخلوقه لله، وزي ما قلنا في نور الشمس بينور لنا مخلوقة لله، لكن في الآخرة لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أي حاجة. ليه؟ لأننا نعيش في قوله وأشرقت الأرض بنور ربك، يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ملوش سبب يقطر، يجيلكوا كده مش عارف. ولذلك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين، أسقيناكم وسقاكم، الفرق بينهم ايه؟ قال لك اسقاه، اوجد له ما يستقي منه لو اراد ان يستقي، لكن سقاهم باشر السقيا بالفعل. واسقيناكم يعني نزلنا لكم ماء عندكم مخازن تحطوا فيها لما تعودوا تشربوا، لكن سقاهم ربهم هو ايه شرابا ايه طهور، يعني من غير ايه من غير الاسباب التي في الدنيا، لا بحر بنقطر منه ولا عدد. وليه كان البحر مثلا ثلاث ارباع اليابسه؟ قال لك لان انا عايز فيه مواد تحفظ الميه عشان ما تتغيرش، بدليل ان البرك اللي بتبقى عندكم لما ينزل المطر وتقعدوا تشربوا منه يجي مره يتغير، ما فيش فيه مواد ايه. انا عامل في البحر ده مواد اللي بتخليه حادق وتخليه مش عارف ايه، وفيها اليود وفيها مش عارف ايه. طب انا عايز ابخره، البحر ده عشان يطلع فوق يبقى صافي من الملح، وبعدين يصادف منطقه برده يقوم ينزل ليه ايه مطر عذب. اول حاجه من رحمه ربنا ان الماء العذب في الانهار اعلى من مستوى الماء في البحر، لان لو مستوى الماء في البحر اعلى كان يدخل لنا الميه تدخل علينا، انما دائما اعلى مستوى، ولذلك الماء مصبها في الايه في البحر، تاخد اللي انت عايزه والباقي ايه يترمى في البحر، ايه يتحط في الحته اللي فيها مقومات الطهاره للاشياء على سبيل. اما قال لك طب وليه اكلت تربع اليابس؟ اما قال لك لان ما دام عايزه يتبخر ويطلع مع العذب وزلال سائر شراب يريد يتبخر، عشان تعرف تيجي هات كوب ماء وملاه ميه وحطه في البيت وسافر شهر ولا اثنين ولا ثلاثه وتعالى شوف الكوب، ثم تجد من قصه ولا سنتي ولا سنتي ونص. طب خد الكوب ده هو نفسه قبل ما تخرج وتعالى في اوضه كده ولا في صاله وانطره في الاوضه، بعد ربع ساعه ما تلاقيش ولا. اذا كل ما الرقعه اتسعت كل ما البخر ايه، وهو عايز البخر يزيد عشان يقضي الايه يقضي الناس دي كلها. يبقى الماء ايه، الماء اول حاجه هو ايه كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء ايه كل شيء. يبقى تقدمت ايه فيها انهار من ماء غير آسف. ومن العجيب ان انهار الجنه ما لهاش شطوط، الانهار عندنا لازم لها شط يحجز الميه، وتلتفت تلاقي نهر الميه ونهر الخمر ونهر اللبن ماشيين على بعض كده من غير خطوط، ولا تختلط دي بايدي ولا تختلط دي بايدي، لانها مش ايه مش باسبابنا، احنا عايشين بالمسبب. هو انت لما هتاكل في الجنه هتطبخ هتزرع؟ تبقى انت عايش في الايه في الدنيا باسباب الله، انما في الاخره بالله وحده. فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن هل لم يتغير طعمه، لان في العرب كانت تجيب الابل بتاع تاخد اللبن وبعدين تبعتها ترعى، يوم ياخد اللبن يخزنوه يشربوا منه، يوم يمر شويه كده وبعدين اللبن ايه يحصل له حموضة، إنما ما عندهمش إلا هو يوم ياخدوه على إيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعم يبقى نفى فيه، وأنهار من خمر، نهر من خمر قال لك آه، بس ما فيش عنب نعصره، ما فيش إيد بتقعد تعصر للخمر، جاي خمر كده جاهز كده، قال لك لأن ده كل طهي مين، طهي القدرة بتاع كن فيكون، ولذلك يوم تبدل الارض غير الارض، لان الارض دي ارض معاش بنزرعها ونطلع منها، وانت عايز ارض مش معاش، لانك انت كل ما يخطر على بالك هتلاقيه قدامك. طب هات الدنيا الراقيه دي، احنا مثلا روحنا مثلا بلاد نضرب جرس كده يجي شاي يضرب كده يجي قهوه، انما مش اعده ناس ولا ما اعدهم شيء، دي كلا تضرب جرس ولا حاجه، بمجرد ما يجي على بالك تلتفت تلاقيه قدامك، انما امره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.